الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أديني بحاول بقدر الإمكان يكون بردك في صلة وتطرق إلى همومنا ومشاكلنا وأحلامنا وطموحاتنا ومتطلباتنا واحتياجاتنا، إيه اللي احنا عايزينه. الواحد لما بيكون عايز يأكل بينزل للسوق يشوف الله في الخضار وفي الفاكهة وفي اللحوم والدجاج والأسماك، ويدخل بآلات ويشوف العطارات ويشوف الأشياء المختلفة التي من الممكن أن يستفيد منها. إذن الشغلة مش سهلة برضك بالنسبة للحياة بتاعتنا اللي احنا عايزين نعمل لها والله يعني شيء كويس، شيء يعني نستفيد منه. واحد لما بيأكل بيستفيد من الأكل في طاقته وفي ما يمكن أن يقوم به من أنشطة. نفس الحكاية، احنا قمنا بأشياء كثيرة جدا في الماضي وخضنا في غمار الحياة مثلنا مثل الآخرين، كما تحمل الآباء والأجداد المسؤوليات بتاعتنا في تعليمنا وفي كسائنا وفي راحتنا، احنا قمنا بهذا الدور ايضا وسيرنا مع السائرين في هذه المسارات بشكل جماعي وليس بشكل فردي. طبعا وان كان في اختلافات بالنسبة لوضعنا إلا أن احنا سيرنا في نفس المسار في التعليم والمسؤوليات والالتزامات وكل ما تتطلب شؤون الحياة في مرحلة من مراحل حياتنا خضناها وانتهينا منها، ولسه طبعا يعني الدائرة بتدور ما توقفتش، وإنما دورنا أصبح مختلف بهما فيه يعني من إشراف واستشارات نعطيها من خبراتنا ومن تجاربنا، وهذا شيء طبيعي في الحياة. ما فيش حد بيستمر بنفس وضعه، أي حد لو كانت مؤسسة ولا شركة ولا مصلحة حكومية ولا خاصة عامة ولا مشتركة، الواحد بيجد نفسه في مرحلة بيقود يعني بقوته وهمته ونشاطه فيما يعني تتطلب تلك المراحل من مسؤوليات والتزامات ونشاط يقوم به. بعد كده بيصبح يعني بيرتقي إلى مستويات أفضل وأحسن، بيتخلى عن هذه الأنشطة التي كان يقوم بها، الخدمة الشاقة، يعني نوع من أنواع الجرأة، نوع من أنواع المبادرات، نوع من أنواع يعني الخوض في تلك المسؤوليات بقوة وهمة، ويستطيع ذلك بل ويزيد فيها ويحسن ما يستطيعه ويؤدي دوره المطلوب المهم ده. يعني هذا الشيء طبيعي في الحياة، الواحد لما كده ينظر لحياة أي إنسان مرت بتجارب كثيرة، خاض فيها ما خاض، كسب منها ما كسب، خسر منها ما خسر، وأصبح في وضع يعني له اختلاف كبير عما كان. هذا نحن جميعا. هناك من قد يعني تصيب العقبات والمطبات بشكل أخطر، فالواحد يعني الحمد لله وصل لبر الأمان، أو بمعنى آخر ماشي في طريقه بأمان الله، ونسأل الله أن يديم علينا هذه المسؤولية، هذه يعني الحياة التي فيها من الأمان والاطمئنان، فيها من الراحة، فيها من يعني الكثير من الخير الذي لا نعلمه. وإن كان هناك مطالب أو احتياجات لابد منها، فنسأل الله أن يكرمنا كما أكرمنا في السابق. اللهم كما أكرمتنا في السابق، ولا تحرمنا في الحاضر ولا في المستقبل. آمين يا رب العالمين.